ولذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويظهر كرم الإنسان، كرم عنصر الإنسان، حينما يقترب من النموذج الأعلى الذي رضيه الله عز وجل للبشرية، وهو نموذج النبوة. وتتجلى النبوة في أعلى وأسمى صورها ببعثة النبي المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا خلقه ومبينا الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان الذي كرمه ربه سبحانه وتعالى، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو النموذج المحتذى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي الذي مدحه رب العالمين قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، قالت: كان خلقه القرآن. معنى ذلك أن الرسالة التي أنزلت عليه قام بتحقيقها على أروع ما يكون التحقيق وأتقن ما يكون التنفيذ، فكان أسوة حسنة وقدوة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق تبنى على التوحيد، فالإنسان غير الموحد لا أخلاق له، فكيف يكون الإنسان ذا خلق حسن وهو كافر برب الأرض والسماء؟ ما شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي خلقه وأوجده وأعده للخلافة على الأرض وأمده سبحانه، فله عليه سبحانه وتعالى نعم كثيرة، أبرزها الإيجاد والإعداد والإمداد. فهو الذي أوجده، وهو الذي أعده لأداء مهمته، وهو الذي أمده بكل ما يحتاجه، بل أمده سبحانه وتعالى بما لم يطلبه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان بعيدا عن وحي الله تبارك وتعالى ظلوم كفار، ولكنه إن آمن بالقرآن وعمل به واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة حسنة له، حينئذ يتخلى عن الظلم وعن الجهالة وعن الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ويقاس إيمان الإنسان وتوحيده بمقدار قربه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد عن القرآن وعن السنة اقترب أكثر من الكفر ومن أعمال الكفر. وهذا يتضح إن علمنا أن للإيمان شعبا كما أن للكفر شعبا، وشعب الكفر هي المعاصي وأعلاها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك شعب الإيمان كثيرة أعلاها لا إله إلا الله، ثم تتدنى شيئا فشيئا حتى تصل إلى إماطة الأذى من الطريق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كرم الله تبارك وتعالى الإنسان منذ أن كان نطفة، فاحترمت النطفة في بطن الأم، فحينما تأتي النطفة في رحم امرأة يصبح حينئذ لها حقوق وتصبح مكرمة، حتى إذا نزل إلى الدنيا طفلا صغيرا مولودا كانت له حرمته وازدادت حرمته وازداد تكريمه، والشريعة أتت بأحكام لحماية هذا الطفل، طفلا رضيعا ثم صبيا غلاما ثم شابا، وظلت الشريعة تحوطه بالإكرام وبالاحترام حتى يوارى في قبره. وحتى وهو في قبره الإنسان المسلم المؤمن له حرمة وله كرامة حتى في قبره. الجثمان الذي يتعفن في القبر بدون روح، قد خرجت الروح، مكرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. له كرامة في كل محطات حياته حتى بعد موته. واليوم نتحدث عن مرحلة من المراحل العمرية التي حاطها الإسلام بالتكريم، حاطها القرآن والسنة بالتكريم، وهي آخر مرحلة يمر بها الإنسان في حياته، مرحلة الشيخوخة، حينما يصبح الإنسان ذا شيبة. الناس دائما يلتفتون إلى الطفل، لأن الطفل كالزهرة وكالوردة، الناس ينظرون إليه ويحوطونه برعايتهم. لماذا؟ نظرا لأن له مستقبلا، له مستقبل. فالأب والأم يحوطان أبناءهما الصغار بالرعاية، كل الرعاية للأطفال، شباب المستقبل. ثم للشاب اهتمام من الدولة، اهتمام من الآباء، اهتمام من الأمهات، اهتمام من الدنيا بالطفل وبالشاب. أما الكبير في السن فينظر الناس إليه على أنه يعني محطة والثانية، ويدرج في كفنه ويولي. فإذا ينظر إلى كبير السن على أنه شخص يستدبر الحياة. والذين يبغون الدنيا ويبغون أعراض الدنيا لا يهتمون بهذا المقبل على الموت الذي قد شابت لحيته ورأسه وأصبح كبيرا في السن طاعنا، بعد أن كان عاملا ذا قوة قادرا على العطاء، إذا به يصبح حملا ثقيلا على الأبناء، حملا ثقيلا على الشباب. هل تركته شريعة الرحمن سبحانه وتعالى؟ أبدا، وإنما حاطته بالرعاية. اسمع إلى قول رسولك الكريم: صاحبي الأخلاق الحسنة. ماذا يقول عن الشيبة، عن الكبار في السن، عن الشيوخ؟ اسمع: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. والثالث: ذي السلطان، إكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل. انظر، عندي ثلاثة: من إجلال الله، وهذه الكلمة تهز الكيان هزا، يعني معنى ذلك الذي لا يفعل هذا لا يجل رب العالمين. من إجلال الله الجليل ذي الجلال والإكرام سبحانه، من إجلال الله أن تتحقق ثلاثة أمور. الأمر الأخير أبدأ به: ذو السلطان المقسط. أتدرون من هو؟ الإمام العادل الذي جعل على قمة من يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل هو ذو السلطان المقسط. أين هو في دنيا الناس؟ عددهم قليل، صاحب السلطان المقسط العادل. اما الاخر حامل القرآن حافظ كتاب الله الذي يعي معاني كتاب الله بشرطين لا يدخل فيه كل الحفظة ولا كل علماء علوم القرآن وتفسيره، لا، يقول حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني الذي على السنة وعلى الصراط المستقيم بدون غلو إفراط كما هو موجود عند الخوارج وغيرهم، ولا الجافي عنه مثل المرجئة وغيرهم من الكذابين الدجالين من حفاظ القرآن الكريم وممن يتأكلون بالقرآن الكريم وممن يكذبون على رب العالمين وممن يفترون على تفسير كتاب الله. وإذا أردتم أن تعلموا من هم فافتحوا القنوات لكي تروا الكذابين الدجالين الذين يفترون على دين الله ويتتبعون الرخص ويفترون على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من إجلال الله إكرام من ذي السلطان المقسط الإمام العادل، إكرامه، ومن صاحب القرآن غير الجافي عنه أو الغالي فيه الذي على الصراط المستقيم، أين هم؟ هذان جعلهما متأخرين مع مقامهما العالي، ولكن قدم عليهما من؟ ذي الشيبة المسلم. إن من إكرام الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، جعله أولا. إذا لو وجدت صاحب شيبة شابت في الإسلام لحيته وشابت رأسه في الإسلام عليك أن تكرمه، وإكرامه من إجلال الله عز وجل. إذا أنت لو قصرت في إكرام ذي الشيبة أهنته، لم توقره، لم تكرمه، لم تقدمه، لم تحترمه، لم تضعه على رأسك هذا الذي شاب في الإسلام، هذا ينقص من إجلالك لرب العالمين. وإجلال رب العالمين أمر يتعلق بالتوحيد، أمر يتعلق بالإيمان، أمر يتعلق بالأسماء والصفات. إجلال رب العالمين كما قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فاعرفوا عظمة هذا الأمر، مخيف، أمر مرعب، أنك لو قصرت في إجلال ذي الشيبة المسلم هذا ينقص من إجلالك لرب العالمين. أمر يتعلق بالإيمان. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحن على صغيرنا أو يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. معرفة حق العلماء ورحمة الصغار جعلها متأخرة، ولكن البداية ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذا مطلوب منك أن تكرمه بنص حديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ثانيا عليك أن توقره توقير له، وإلا كنت لست منا، ليس منا. وحينما يقول ليس منا ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب، يعني أنه وقع في كبيرة من الكبائر. لا تظن أنه ينفي الكمال المستحب، يعني أمر مستحب، لا، معناه أنه قصر وأتى بمخالفة شرعية تستوجب العقاب. فأين أخلاقنا أيها المسلمون من التعامل مع هؤلاء الكبار؟ لماذا خصت الشريعة الكبار بهذا الأمر؟ لأنهم مجموعة من الناس هؤلاء ليسوا مجموعة خاصة في زمن معين أبدا، كل إنسان منا سيمر بهذه المرحلة إن لم يعاجله الموت في صغره. إن لم يعاجلك الموت في صغرك فإنك لابد وأن تصبح في يوم من الأيام ذا شيبة، هتشيب وتكبر وتضعف ويهن العظم. انظر إلى قول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، كبر. ويقول إبراهيم عليه أو تقول زوجة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إذن الكبر في السن مر به الأنبياء ومر به المرسلون ومر به العظماء، وأنت ستمر به إن لم تمت صغيرا. والقضية كما قيل في المثال ويرفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف: كما تدين تدان، وهي قاعدة، فكما تفعل مع الآخرين سيفعل بك حينما تكبر وينحني الظهر. وليست القضية قضية الضعف البدني وفقط، بل إن الأمر يصل إلى درجة ضعف البصر، بل ربما انعدامه، وضعف السمع، وربما انعدامه، وضعف الذاكرة، وربما انعدامها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كما جاء في صحيح البخاري: يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، كما قال تعالى: يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يصبح كالطفل لا يعلم شيئا على الإطلاق، ويصبح كلا على أولاده أو من يعوله، ويصبح الأمر صعبا جدا. يفعل ما كان يفعله الصغير. ولذلك جاءت الشريعة تشدد على التعامل في هذا الأمر، تشدد على الأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفي يذكرك حينما كنت لست بشيء على الإطلاق. حملته أمه وهنا على في بطنها وهنا على وهن، ليس هذا وفقط، وفصاله في عامين، أخذت ترضعه لمدة تصل إلى العامين، وفصاله في عامين. قال: أن اشكر لي ولوالديك. فجعل شكر الوالدين يأتي بعد شكر رب العالمين سبحانه. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي في جريمة أكبر من الشرك. لا توجد جريمة أكبر من الشرك، ومع ذلك يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. يقول: فعقه فعقهما. لا، فلا تطعهما. طب ماذا أفعل معهما يا ربي؟ إنهما يجاهدان مجاهدة من أجل أن أقع في الشرك. بذل أقصى ما في وسعهما من أجل جعلي أشرك بالله والعياذ بالله، ومع ذلك يقول: فلا تطعهما. وماذا أفعل معهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. إنهما مشركان كافران برب العالمين. وصاحبهما في الدنيا معروفة. بل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عندك بعد أن كنت أنت عندهما في حجرهما، تقوم أمك بإدخالك الحمام، تقوم أمك بفعل كل شيء لك، وأبوك أصبح هما عندك. إما يبلغن عندك، بقيت أنت اللي إيدك العليا، بقيت أنت الذي يعيشان في كنفك. أبوك يعيش في كنفك، أمك تعيش في كنفك، أبوك في حاجة إليك. أصبح الأب أو الأم بمثابة الطفل. وتصور إن وصل إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصيب الأب أو أصيبت الأم بالزهايمر صاننا الله وإياكم، وأصبح الأب أو الأم لا يستطيع الواحد منهم أن يدخل الحمام، وإنما تتعامل معه كما كان يتعامل معك وأنت طفل. ماذا ستفعل مع أبيك إن امتحنت بهذا الامتحان؟ كيف تتعامل مع أمك إن وصلت إلى هذا الامتحان؟ يقول تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة أف زي ما أنت تتضايق فتقول إف، ريحة مش كويسة أو شيء مش كويس، إف أف نهى عنها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. التكريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو لم تفعل هذا، اسمع إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. إذن إكرام ذي الشيبة المسلم عام، كل ذي شيبة أنت مأمور بأن تكرمه، أن توقره، أن تحترمه، أن تقدمه، أن تدخله قبلك، أن تقم له ويجلس مكانك، أن يتكلم قبل أن تتكلم. فما بالك إن كان يضاف إلى ذلك صفة أخرى كصفة الجار أو صفة القريب؟ فما بالك إن كان أباك أو كانت أمك؟ إذن أنت مطالب بأن تكرم هؤلاء. للأسف أصبحنا في زمن العقوق، الرجال والنساء يعقون آباءهم وأمهاتهم من أجل الزوجة. من الممكن أن تشتم الأم أو تنهر الأم أو تطرد الأم أو تلقى الأم في دار المسنين من أجل خوفك على زوجك، على نفسية زوجتك أو على نفسية أبنائك. تلقي بأصلك، تلقي بتاريخك، تلقي بجنتك الجنة. اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول، وقد جاءه أحد الرجال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني يا رسول الله أريد أن أجاهد معك ولقد تركت أبي وأمي يبكيان. قال: اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وحينما جاءه آخر ليقول له: ائذن لي في الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر: فأحسن صحبتهما. إحسان صحبة الأب والأم مقدم على الجهاد، وهو ذروة سنام الإسلام. فكيف بنا الآن ونحن نعق آباءنا ونعق أمهاتنا؟ إن عقوق الآباء والأمهات عقابه في الدنيا وعقابه في الآخرة شديد، أما البر بالوالدين فأجره في الدنيا يظهر. من أراد أن يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه. من أراد، اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. ووصل الرحم من أجل بر الوالدين، فما بالكم ببر الأب والأم؟ إن كانت صلة الرحم قرابة الأبوين تبسط على أثرها الأرزاق وتنسأ على أثرها الأعمار، فما بالكم ببر الوالدين نفسه؟ قد جاء في السنة: إنما ترزقون بضعفائكم. ترزق بأبيك وترزق بأمك وترزق بهؤلاء الذين تقومون بإعالتهم. تصوروا نشكو من مشكلة المسنين ورعاية المسنين، لو قام كل إنسان بأبيه وأمه هل كنا سنحتاج إلى هذا الكلام الذي تضج به وسائل الإعلام عن كبار السن ودار المسنين؟ دور المسنين موجودة في الغرب، لأنه بمجرد أن يصل الفتى أو الفتاة إلى البلوغ تنقطع العلاقة وتنبت بينهم وبين الأسرة، ولذلك يلجأ الكبار إلى تربية الكلاب والحيوانات تعويضا لهم عن الأطفال أو الأبناء، لأن هؤلاء في كبرهم يريدون أن يجدوا في أحضانهم أحفادهم. أين الأحفاد؟ لقد فر الآباء بأبنائهم واستقبلوا أجيالا جديدة، أما الأجيال القديمة فقد أصبحت دبر الآذان، فألجأ هؤلاء الكبار إلى التسلية وإلى هذه العواطف السخية في الكبر. ولذلك عندنا المثل المصري أعز الولد ولد الولد، يحرم الجد وتحرم الجدة من الأحفاد الصغار، فألجأوا في الغرب إلى تربية الكلاب والأطفال وما شاكل ذلك، وربما يموت الأب وتموت الأم ولا يدري أبناؤهم عنهم شيئا. ما بهذا كان تكريم بني آدم، بل رب العالمين كرم بني آدم في جميع مراحل العمر، وخص هذه المرحلة العظيمة مرحلة الوفاء، لأن الوفاء وأداء الأمانة من رباك أن تعطف عليه في كبره وأن ترعاه وأن تكفله وألا تضيعه. فكما جاء عن ابن عمر وقد وجد رجلا يطوف بالكعبة ويحمل أمة يقول: هل تراني قد رددت لها حقها؟ قال: ولا بزفرة في أثناء ولادتك ولا طلقة، ولا عملت حق طلقة، كانت أطلقتها عارفين الطلق وجع الولادة الشديد، ولا طلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ليس الكلام عن حقوق الآباء والأمهات وفقط، وإنما الكلام عن حقوق المسنين حتى وإن كان المسن كافرا. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، جاءه أبو بكر الصديق ومعه أبو قحافة، أبوه ولم يكن قد أسلم بعد، رأسه كالثغامة نبات أبيض أبيض فأبيض، أبو أبي بكر الصديق، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر، يعتب على أبي بكر: لماذا لم تتركني حتى أذهب أنا إليه؟ فيقول له أبو بكر: أنت أحق أن يمشى إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن يقول: لماذا يا أبا بكر لم تجعلني أذهب أنا إليه؟ الرسول يريد أن يذهب إلى أبي قحافة نظرا لكبره في السن، رجل كبير في السن، فيقول له أبو بكر: أنت أولى أن يمشى إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه ووضع يده على صدره وقال له: أسلم. فأسلم. ربما كان تصرف لك مع كبير في السن طاعن في السن شابت لحيته ورأسه في الكفر، ربما كانت معاملتك الحسنة له تنقذه من النار وهو على عتبات القبر. الرسول أنقذ الله عز وجل به أبا قحافة من النار. انظروا إلى مواقف صاحب الهدي العظيم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يسير في المدينة فيجد كبيرا في السن من أهل الكتاب يتكفف الناس فيأخذ بيده ويذهب به إلى بيته ويعطيه، ثم يذهب به إلى بيت المال ويأمر المسؤول عن بيت المال أن يمنع هؤلاء الكبار من دفع الجزية ولا يكتفي بهذا، فيقول والله لقد ظلمناه إن أكلنا شبيبته ثم ضيعناه في الكبر. بتؤخذ الجزية من الشباب لكن الكبار لا تؤخذ منهم الجزية، بل نعطيهم نحن وأجر عليه راتبا وعلى ضربائه. وارجعوا إلى كتب الخراج لأبي يوسف وغيره والأموال لأبي عبيد لتروا أشياء عجيبة. وصار على ذلك، صارت على ذلك سنة الخلفاء من بعد عمر ابن الخطاب، بل قد ورد مثل ذلك كما أورده أبو يوسف في الخراج عن خالد بن الوليد لما كتب شروطا مع بعض أصحاب البلاد المفتوحة في عهد أبي بكر الصديق، ثم يأتي عمر بن عبد العزيز لينفذ سياسة الخلفاء الراشدين في التعامل مع الكبار في السن من أهل الكتاب، بدلا من أن يدفع جزية لا يأخذ، حتى لا يضيع في المجتمع المسلم. مجتمع مسلم حتى وإن كان كبيرا في السن على غير ملة الإسلام، كان كافرا مشركا يعامل باحترام وبتقدير. انظروا إلى هدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحن نتكلم كثيرا ونخطب كثيرا، لا أقصد نفسي وإنما كل خطباء المسلمين يتكلمون، ولكن لا تتغير أحوال الناس، لأن الناس للأسف يسمعون من أذن ويخرجونها من الناحية الأخرى. مطلوب منك أي الخطيب أو المتكلم في الدين تنتهي مسؤوليته بمجرد الانتهاء من الكلمة، لكن هذا الكلام الذي يقال لكم حجة لكم أو حجة عليكم. العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع. القرآن حجة لك أو عليك، متى يكون حجة لك؟ إن عملت به. متى يكون حجة عليك؟ إن سمعته ولم تعمل به. فقد أقيمت عليك الحجة الرسالية حينما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. إذن أنت مطلوب منك أن تعمل بهذا الكلام، إن لم تعمل فأنت محاسب أمام الله عز وجل، وهذا من تكريم الإنسان أنه عرض عليك الأمانة فقبلتها، فأنت إنسان مكرم، إنسان مسؤول عن كل تصرف وعن كل فعل وعن كل قول وعن كل خطوة تخطوها. فاتق الله واعمل بما أدي إليك، لأنك ستسأل عن كل شيء سمعته من كلام ربك أو من هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله تعالى أن جعل أن الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلامي ليس بحجة، كلام من هو أعظم مني بملايين المرات ليس بحجة، وإنما الحجة في كلام ربك وفي صحيح سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن علمت تدبر الآيات وتدبر الأحاديث كثيرا حتى ترسخ في قلبك وحتى تؤثر في قلبك، واطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. مطلوب منك أن تؤدي ما عليك وأن تأتمر بأمر ربك وأن تنتهي بنهي ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تستعين بربك ولا تعجز. ولذلك كان من دعاء النبي في دبر الصلوات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول لربك إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب منه الإعانة على أداء العبادة. أنت دائما لأنك ضعيف، كان الصحابة يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنت تطلب من ربك أن يعينك على الصلاة، أن يعينك على الزكاة، أن يعينك على الصيام، أن يعينك على تنفيذ ما أمرك به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما تسمع حديثا وتجد في نفرة أو صعوبة في نفسك من العمل به، فادعو ربك، استعن بالله، وادعو ربك أن يعينك على تنفيذ ما أمرك به سبحانه. فإنك لا تثق في نفسك، لا تغترن بنفسك، وإنما ثق في ربك سبحانه، وفوض الأمر إليه واعتمد عليه. فلا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة، يعني لا قوة لك على هذا التحول إلا بالله سبحانه. فأكثر من كنز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البلاد والأصقاع إلى ما فيه خير المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.